يقول إن الذين وصلوا إلى المملكة من أهل الكفر لنسائهم ومصرهم كثيرون وأصبحوا يؤثرون في المواطنين تأثيرا سيئا للغاية يعادل تماما الأثر الذي يحدثونه فيمن يذهب إليهم من المبتعثين فهل نأجبه على الالتزام بتقاليد المملكة وهي التقاليد الإسلامية في كل مظاهرهم وجيههم أو لا يسمح لهم بالبقاء صيانة للدين والمسلمين؟ هذا السؤال العظيم ولكن عنده وارد وأن خطر الآن موجود وعظيم والتأثر بالكفار الموجودين أيضا عظيم ومسلم ولهذا وجه العلماء إلى حكومة وقطع الله لإنهاء العقود شهرة وأن يقال هنا من نظر المسلمين وأن لا يستورد منهم إلا من شد الضرورة إليه في الإسلام الخاصة والرية أما من سوى خير ضرورها الأحدث فينبغي أن لا يقال المسلمين إلا في بقائه إلى وجه الضرورة العظيمة على الكريم. سواء استفاد غيره من المسلمين إلا من شد الضرورة إليه الإسلام الخاصة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود بخيبر عن أن نحتاج إليهم والمال في خيبر ثم أنزله عمر بعد ما أمر النبي إلى إلهه عليه الصلاة والسلام وكذا لما اضطر الى دليل من مكة يدله على المدينه كثر واحدا من الدين يدله على المدينه وعلى دين قومه ثم عرض امانته وانه لا يضره بهذا السبيل والمقصود ان هناك استثناءات لمس بها عند وجود شروطها ولكن لا ينبغي للمسلم في كل مكان ان يرضى بهذه الحاله وان يستوي الكفار صنع في الدنيا الا يستوي العمال الا يستوي العمال الا يستوي ولا يستوي من الكفار يحتجون بوجودهم في هذه الدولة على غرض لا يجوز هذه الشورى العمال لا من الهند ولا من باكستان ولا من تايلاند ولا من غيرها ولا من الفلبين لا يجوز شورى العمال الكفار ابدا ولك غارات عاملات كاهرات رادنات ومربيات كل هذا منكر يجب التوقع عليه لانه التعاون ضده هكذا يجب على المسلمين اينما كانوا ولا يحمله الطمع في الاموال او الفرخره فتنه او ما اشبه ذلك لما لا يحدث عندهم هذا على التساؤل حتى يستهدف الظهر الذين يضرون المسلمين في بيوتهم ويضرون اخلاقهم ويضرون عقائدهم ويضرون اسرهم كل هذا معلوم الواجب على المسلمين ان لا من مكان ان يحذروا هذا وان يكون استغاثه عند الضروره سياسه المسلمين يختارون لهم ويتوصلوا في الاستغاثه ايضا ولا يستهدفوا كل الهب والدك في دعوه الاسلام يجب على من اراد شيئا ان يعتني به وان يلعب من يختار المسلم المناسب المسلم المناسب حتى الضرورة أو يبي نفسه حتى يتحقق فيسأل من يظن به خير حتى لا يستورد إلا مسلما طيبا أو مسلمة طيبة تنفع المسلمين وتقوم بالعمل الذي يحتاج إليه المسلمون ويقوم بالعمل كذلك المسلم بما يحتاج إليه المسلمون فالمسلمون أولى بالنفس من أولئك أولى بأن ينفعونا ويدعونا ينفع أنفسهم وهم إخواننا أن يستقاموا إخواننا أولى نستوردهم وننفعهم بالنار وحتى ينفعوا بلادهم ويسمعوا اولى من اشتراك كبار عمال او عمال الواجب على ما له شأن بهذا من اهل اصحاب الاشخاص ان يحذر الله او يراقب الله وان يحذر استيراد الكفار كيف ما كان من يحذر استيراد الخادمات والمربيات الجائرات ويجب ان يحذر هذا كله وان يكون لذلك مساعدا للمسلمين ومساعدا للدوله في قله الكفار وفي تشكيل المسلمين حتى لا يبقى الا مسلم ومسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.